بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نتابع دروس التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس السادس. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. نعم، المسألة التي يتحدث عنها شيخ الإسلام، وهي ما عليه السلف من إثبات علو الله واستوائه على عرشه وقيام الصفات به، سواء كانت صفات خبرية كالوجه واليدين والعين، أو فعلية كالغضب والرضا والرحمة والنزول والمجيء والاستواء ونحو ذلك، هذه دلت عليها الأدلة السمعية والأدلة العقلية. حتى الأدلة العقلية تدل على كثير من الصفات الواردة. وشيخ الإسلام يقول: أنا أعلم من المتكلمين الذين ينفون علو الله واستواءه على عرشه لهم شبهات ومذكورة في بعض الكتب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقشها في كثير من كتبه، وأشهر كتبه التي ناقش فيها هذه المسائل كتاب بيان تلبيس الجهمية، لأنه رد فيه على كتاب أساس التقديس للفخر الرازي، وأيضا كتابه المهم جدا شرح الأصفهانية، والأصفهانية متن للإمام الأصفهاني الأشعري الذي كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فشرح هذا المتن، لكن أيضا رد على الأشاعرة ردودا طويلة جدا. وكذلك أيضا في كتابه درء تعارض العقل والنقل، الذي أيضا يسمى، وقد طبع أول ما طبع الأجزاء الأولى منه بهذا الاسم، بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وغيره أيضا مما هو موجود في مجموع الفتاوى وغيره. لكن هو يقول، أي شيخ الإسلام: أنا إنما هي فتوى، والفتوى لا تحتمل البسط، وتعلمون أنه كتبها رحمه الله تعالى بين الظهر والعصر، يعني هذه الرسالة التي لنا شهور نقرأها ونشرحها ونفهمها، شيخ الإسلام كتبها بين الظهر وبين والعصر. تفضل يا شيخ. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لأن شيخ الإسلام بيّن أن هذه المقالات هي مقالة الصابئة والمشركين والفلاسفة، فهؤلاء المتكلمون تلقوا تلك المقالات عن هؤلاء. فهو يقول: إذا كانت هذه المقالة مقالة التعطيل مأخوذة عن هؤلاء المشركين واليهود ونحوهم، فكيف يستسيغ الإنسان أن يأخذ هذه المقالة المأخوذة بهذا الطريق، طريق أهل الشرك، ولا يأخذ ما يقابله ويضاده من طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة؟ ولكن نحن نقول للأسف أن كثيرا ممن يتلقى هذه العقيدة إنما يتلقاها عن شيوخ ينتسبون إلى الإسلام، فصارت هذه المقالة منسوبة لهم، فظن الأتباع أن هذه مقالتهم وهذه أقوالهم، وهنا يكون الانخداع، وهذا هو الواقع للأسف الشديد. لأنه لو سأل سائل وقال إذا كان الأمر كذلك وكما بين شيخ الإسلام في هذه الفتوى، فكيف مشت هذه الجموع الغفيرة على مدار القرون يتبعون هذه الطريقة التأويلية المنحرفة مع أن أصلها مقالة فلاسفة ومشركين وأهل كتاب؟ الجواب أنها لا أصبحت تنسب إلى المشركين، وإنما تنسب إلى المسلمين. هؤلاء الأئمة من الأشعرية والماتريدية وأهل الكلام هم ينتسبون إلى الإسلام، وفيهم أئمة علماء وفضلاء، وهؤلاء لم يقتصروا على ذلك، وإنما قالوا هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الحق الذي لا حق غيره، بل أحيانا ينسبونها ربما إلى السابقين من التابعين والصحابة، ويقولون هؤلاء الأئمة لا تخرج عقيدتهم عن هذه العقيدة التي نعلمها للناس. فإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة اليوم في أن يوجد من يتبع مثل هذه المقالة، وهذا من باب التفسير. ولكن أيضا يبقى أن من وعى استنباط وأسس مقالات أهل التعطيل وأنها ترجع إلى أولئك من المشركين وأهل الكتاب، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر من مثل هذه المقالات الكلامية والفلسفية، وأن يعود إلى نصوص الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ولهذا نحن نقول ما الفائدة؟ نقول الفائدة البيان. نعم هناك جموع قلدت مشايخها وظنت أن هذا هو الحق وقالت بمقالات المتكلمين لأنها محسنة للظن بهم، لكننا في نفس اللحظة أيضا نقول لمن استبصر وأدرك وقرأ واطلع، ومنه ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفتوى، هذا فيه قيام حجة على من يطلع ويقرأ في بيان تفصيل المقالات وأصولها ومصادرها، ثم عليه أن يتقي الله عز وجل، فهو عبد لله وهو منتسب للإسلام وللكتاب وللسنة، معظم للصحابة. هذا هو شأن أغلب المتكلمين وخاصة الأشعرية والماتريدية، معظمون للرسالة وللصحابة، فكيف يخرج عن طريقهم ومسلكهم إلى مسالك أولئك؟ إذن تقوم الحجة لمن اطلع. نعم. فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. نعم، والدلالة كسر الدال أفصح. طيب، هنا انتقل الشيخ إلى هذا الفصل المهم ليفتتحه بمسألتين: ما هو القول الشامل في الصفات؟ ما الأصل في باب الصفات؟ ثم بعد ذلك ما هو مذهب السلف وطريقته؟ الأولى: الأصل في هذا الباب والقول الشامل فيه أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. يوصف الله بما جاء في الكتاب والسنة كما قال هنا: لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا نصف الله عز وجل بشيء من الصفات تخترعها عقولا، بل ما في الكتاب والسنة كاف. انتبهوا معي، هذا هو الأصل، وهذا الذي عليه الصحابة. يعني في حياة الصحابة وحياة التابعين ما كان فيه معطلة ومؤولة ومفوضة وجهمية، أليس كذلك؟ إذن كيف كانت طريقتهم؟ هي هذه: يأخذون بما ورد في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث، ومستريحون. يعني في ذلك الوقت كانوا مستريحين، ليس هناك أحد يؤول ولا يعطل ولا إلى آخره، فلذلك كانت عقيدتهم واضحة سهلة، يأخذون بما في الكتاب والسنة، يثبتون ما ورد من الأسماء والصفات بدون أي إشكالية، مؤمنون موحدون يتعبدون الله بذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قالك طريقة السلف، مذهب السلف، إيش معنى المذهب الشامل والأصل؟ وبعدين يجي لك مذهب السلف. قال أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، هذا مثل السابق أليس كذلك؟ هو نفسه، بس إيش؟ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا القيد من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل أدخله السلف على طريقتهم. متى؟ لأن السلف حققوا هذه المسألة بعد ظهور الابتداع ووجود المعطلة والمؤولة والذين يحرفون والمشبهة والمجسم، فلما وجدت تلك الطوائف وصار انحرافها مشهورا، اضطر السلف رحمهم الله تعالى إلى أن يزيدوا على الأمر الأول وهو القاعدة والأصل والقول الشامل في الأسماء والصفات، إيش؟ ما يميزهم عن الطوائف المنحرفة، وذلك بالحفاظ على الوسطية. كيف؟ قالك من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. فمذهبهم إثبات الأسماء والصفات، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يحرفون ولا يؤولون ولا يعطلون، وأيضا لا يمثلون لا يكيفون أسماء الله وصفاته، وإنما يثبتونها كما يليق بجلاله وعظمته. إذن انتبهتم للفرق بين المسألتين؟ الأولى قبل أن يظهر الافتراق وتظهر البدع، وهكذا يجب المسلم أن يكون على هذه الطريق إلى أن يرث الله، إلى أن يلقى الله. الثانية: كل من عرف أن هناك ابتداع وانحراف لابد أن يحدد المسار الوسط لأهل السنة، وهو أنك تأخذ بالأصل لكن لابد أن تكون على طريقة الجادة الوسطية التي عليها السلف، وأن تسلم من الابتداء. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ أظن واضح الفرق بينهم. ترى هذا فرق مهم جدا، لأن كثيرا من الناس اليوم يعني في السنوات الأخيرة يقول يا أخي أتعبتمونا في هؤلاء أشاعرة وهؤلاء جهمية وهؤلاء معتزلة وهؤلاء الشيعة وقدرية، تعبنا من هذه المقالات، نريد أن نعود إلى صفاء الكتاب والسنة. وهذه مقالة حسنة وأمنية يتمناها كل مسلم، أن يعود المسلمون إلى صفاء الكتاب والسنة. لكن كيف والفرق موجودة؟ كيف ودعاة كل مذهب يزعمون أن مذهبهم هو الحق؟ قال لك لا يمكن إلا بأن تتميز عن أهل البدع، وهذا معنى أن المسلم ينبغي له إيش؟ كما يتعلم أصول دينه عليه أيضا أن يعرف ما يغاده، مثل التوحيد والشرك. ما يمكن تفهم التوحيد إلا إذا تعلمت الشرك، إذا ما عرفت الشرك وقعت فيه وأنت لا تدري. ومثله مذهب السلف، لا يمكن أن تتعلمه إلا إذا علمت ولو في الجملة ضلالات المبتدعين، وإلا فقد تقع في بدعة واحد أو فئة من هذه الفئة وأنت لا تدري. أليس كذلك يا مشايخ؟ من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو نفي الصفات، والتحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي مثل الذي يريد أن يحرف الآية، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. بعض المعتزلة يسأل القراء يقول هل فيه قراءة بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى، يريد أن ينفي صفة الكلام عن الله. ما في قراءة. واحد من أئمة الاعتزال طلب من أحد القراء أن يقرأ له هذه الآية بإيش؟ بنصب لفظ الجلالة، هذا يسميه تحريف لفظي، حتى يقول إن الذي كلم هو موسى فموسى كلم الله، مثل أي واحد منا يقول يا رب يا رب، هذا أنت تكلم ربك وتناديه من أجل أن ينفي أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. لكن ما في قراءة، ومع ذلك قال له هب أنه وجدت قراءة، مع أنها لا توجد قراءة، هب أنه وجدت قراءة، فما هو صانع الخبيث بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه ما فيها كده ترفع وتنصب، ما فيها، لأن ضمائر عائدة ضابطة من الموضوع. وكلمه ربه، ما هو صانع بهذا؟ إذن لا مخرج له. الثاني التحريف المعنوي، وهو التأويل الفاسد. استوى بمعنى استولى، يده قدرته. أما التعطيل فهو تعطيل الله عز وجل عن صفاته، إما بنفيها أو بتشبيهها لأن المشبه معطل، أو بتأويلها، وهذا هو الغالب على أهل التعطيل أنهم يؤولون الصفات. منهم كالجهمية ينفي، المعتزلة ينفون الصفات، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، المعتزلة ينفون الصفات، ومنهم من يؤول، إذا جاءت الصفة يؤولها، فهذا كله داخل في التعطيل. فأهل السنة والجماعة في طريقتهم سالمون من التحريف ومن التعطيل، وأيضا من إيش؟ التكييف والتمثيل. والمقصود بالتكييف أن يجعل للصفة كيفية معهودة أو متخيلة، فالذي يقول لله يد كيدي هذا مكيف ممثل لكن أيضا مكيف جعل لها كيفية، أو متخيلة مثل أن يتخيل أن كيفية صفة من صفات الله كذا وكذا، فهذا كله فاسد وباطل، لأن العبادة لا يعلمون كيفية صفات، ماشي هذا؟ أو تمثيل مثل الذي يمثل صفة الله بصفة خلقه، مثلا يقول علم الله كعلمنا أو كعلم فلان، وجه الله كوجه فلان أو نحو ذلك، فهذا هو التمثيل. شيخ الإسلام يقول ونعلم، هذا طريقة السلف، أن ما وصف الله به نفسه ليس به لغز ولا أحاجي. اللغز معروف، الإلغاز معروف في اللغة العربية، والأحاجي شبيهة بالألغاز لكن في الغالب تكون بتغيير المعاني، هذه الإحجية بمعنى أنك تقلب معنى في مكان معنى آخر، في مكان معنى آخر، فالسامع يظن معنى وأنت تريد معنى آخر. فهل في الكتاب والسنة ألغاز وأحاجي؟ قالك أبدا، ما في ألغاز ولا أحاجي تحتاج إلى أن يأتي أحد يفسرها أو نحو ذلك، وإنما ما في الكتاب والسنة واضح يعلمه الجميع، خاصة لاحظوا معي إذا كان المتكلم به والمبين له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث صفات: أنه أعلم الخلق بالله، وأنه أفصح الخلق لسانا فهو أعظمهم بيانا لما يريد أن يبلغه للناس، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. الصفة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أنصح الخلق، وهذه الصفة الثالثة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد للناس أن يفهموا ويعوا، أراد أن يدلهم وأن يرشدهم إلى المعاني بوضوح أم لا؟ المتكلمون كأنهم يقولون ما جاء في الكتاب والسنة ما هي إلا ألغاز تحتاج إلى أئمة يؤولونها. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات لا، هذه لا تأخذها، لا لا لا لا لا لا تأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره، لا، الرسول أراد معاني، فأنت لابد تذهب إلى المؤولين والعلماء والباحثين في اللغة والبلاغة والمجاز والإضمار والحذف والعقل وإلى آخره، المجاز العقلي والمجاز المرسل، لابد حتى تفهم معنى الكلام. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يخبر ويعلم أصحابه كان يلغز لهم حتى لا يفهموا المعاني، أم كان يريد أن يدلهم على الحق بأوضح عبارة؟ لا شك أنها الثانية، وهذا والحمد لله هو المشاهد، وهو الذي يرى كل مسلم ومسلم حين يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى الوضوح والبيان، يراه ناصعا مثل الشمس. فإذا كان كذلك إذن كيف يعدل عن الكتاب والسنة؟ ونرجع إلى تأويلات الفلاسفة وتعطيلات المتكلمين وأقوالهم، هذا غير معقول. القضية التي هنا يشير إليها شيخ الإسلام تيمية قضية واضحة جدا ومهمة، والقلب لا يكون مؤمنا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الأصل. تفضل يا شيخ. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. نعم، هذا تأكيد لهذه القضية. شيخ الإسلام يقول: كما أن الله عز وجل ليس له مثل في ذاته، فأيضا ليس له مثيل ولا مثل في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وهذا قياس نقوله للمخالفين: هل تثبتون لله وجودا حقيقيا أم لا؟ فسيقولون نعم، لأنهم ليسوا ملاحدة ينكرون وجود الرب ولله وجود. هل له ذات حقيقية؟ لابد أن يقولوا نعم، له ذات حقيقية. فإذا كان كذلك، فكما نثبت لله ذاتا حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا يجب أن نعلم أنه تقوم به صفات وأسماء وأفعال حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين ولا أسمائهم ولا أفعالهم، لأنه يقال في الصفات ما يقال في الذات، هذه القاعدة. كما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. واضح هذا؟ والله عز وجل منزه عن كل نقص، تعالى الله عن كل نقص أو حدوث، كل حدوث يعتري المخلوقين فالله عز وجل منزه عنه. لماذا؟ لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الحي الباقي، وما سواه محدث قابل للعدم. إذا منزه عن مشابهة المحدثات، وهذه هي قاعدة المتكلمين التي ينطلقون منها ويلبسون بها على الناس. يقولون نحن نريد أن ننزه الله عن مشابهة المخلوقات والمحدثات، فنقول له بكماله بأسمائه وصفاته القائمة به هو سبحانه وتعالى منزه عن الحدوث، لأن الحدوث يسبقه عدم، منزه سبحانه وتعالى عن أن يشابه المحدثات أو أن يمثل بشيء منها، لأن الله عز وجل واجب الوجود بنفسه، وكل ما سواه فهو محدث موجود قابل للعدم. تبعتوا للصفتين؟ كل محدث فهو إيش؟ مسبوق بعدم، وهو ممكن غير واجب، وهو قابل للعدم، فلا صفات. أي محدث مسبوق بعدم ثم بعد ذلك أيضا هو ممكن وليس بواجب، يعني ممكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، بعدين هو إيش؟ قابل للعدم. الله منزه عن هذه الأشياء الثلاثة، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الكامل سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو الحي الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء. فعلى هذا فالله عز وجل لا يشبه بشيء من المخلوقات. والشيخ الإسلام تيمي أراد أن يبين أن طريقة السلف إذا أثبتوا الأسماء والصفات فهم بعيدون عن أن يخطر ببالهم مشابهة أو تشبيه الله عز وجل بالمحدثات، لأن هذه المصيبة التي أصابت أهل التعطيل، هم فروا من التشبيه والتمثيل ومشابهة المخلوقات، لكن للأسف الشديد فروا إلى الطرف المقابل فعطلوا. فمنهج أهل السنة وسط في ذلك، يثبتون الأسماء والصفات ولا يعطلون، لكن أيضا يثبتونها ولا يمثلون أسماءه وصفاته بأسماء الخلق وصفاته. هذه القاعدة الواضحة. نعم يا شيخ. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلا، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. هذا هو تقرير الوسطي، وسط بين التعطيل والتمثيل، لا يمثلون بل ينكرون على أهل التمثيل والتشبيه والتكييف الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، أو يشبهون بعض صفات الخلق بصفات الله، لأن التشبيه على قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. من قال لله يد كيد المخلوق هذا إيش؟ شبه الخالق بالمخلوق. ومن قال فلان عنده قدرة مثل قدرة الله هذا شبه المخلوق بالخالق. وكلاهما باطلان في مذهب السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى لا يعطلون وأيضا لا يشبهون، فلم يحتاجوا أن يحرفوا الكلام ولا أن يؤولوه، ولم يقعوا لا في تحريف ولا في الإلحاد، لا في أسماء الله ولا في آيات، لأن الإلحاد هو الميل عن الحق. ولهذا الملحد هو الذي مال عن التوحيد إلى الإنكار أو الشرك مال. وضده الحنفية، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيف هو الذي يبغض الشرك ويتبرأ من الشرك إلى تحقيق التوحيد، وهذا دين الحنيفية. الملحد على العكس هو الذي يترك الحنيفية والتوحيد إلى الإلحاد أو الشرك بالله عز وجل. والإلحاد كما أشار الشيخ هنا يكون في أسماء الله وصفاته ويكون في آياته. ومعنى الإلحاد الميل بها عن معانيها الثابتة التي أرادها الله عز وجل. كيف؟ الإلحاد أحيانا يكون في أسماء الله وصفاته وأحيانا يكون في آياته، فتحصل من ذلك ثلاثة أنواع من الإلحاد. الأول أن يلحد في آيات الله وأسمائه جميعا، وهذا مثاله الآية من كتاب الله الواردة في صفة من الصفات، مثل أن يقول بل يداه مبسوطتان فيؤولها بأن اليد هي القدرة أو النعمة. فهذا التأويل إلحاد في أجيبه في آيات الله أو صفات الله؟ في صفات الله وآيات الله. هذا التأويل إلحاد في آيات الله أو صفات الله؟ كلاهما. في آيات الله أو صفات الله؟ أخوكم يقول في كليهما. صحيح، هذا إلحاد في آيات الله وإلحاد في صفات الله. ليه؟ لأنه أول الآية، فهذا إلحاد في آياته، وتأويله أدى إلى تأويل الصفة، فهذا إلحاد في صفات. المثال الثاني أن يلحد في أسمائه وصفاته بدون آياته، مثل أن يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول ينزل ملك أو تنزل رحمة، فهذا إلحاد في آيات الله أو في صفاته أو في كليهما؟ ها؟ صفات. هذا إلحاد في آيات الله أو في صفاته أو في كليهما؟ هذا حديث ولا آية؟ حديث. هذا حديث. إذن هو إلحاد إيش؟ في صفات الله، لأن الحديث ليس آية من كتاب الله عز وجل. واضح هذا؟ فهذا وش نسميه؟ إلحاد في صفات الله، ولا يسمى إلحادا في آيات الله لأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي هذا؟ طيب، مثال ثالث في الإلحاد لما يقول الرافضة في تفسيرهم في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما يقولون في تفسيرهم يخرج منهما أي الحسن والحسين، الحسن والحسين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هذا وش نسميه؟ إلحاد في آيات الله أو في أسمائه وصفاته؟ هذا في آيات الله، لأن الإلحاد هو في آية قرآنية وليس في صفات الله، لأن الآية ليست في باب الأسماء والصفات. أهل السنة لا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يلحدون لا في أسماء الله وصفات ولا في صفات. نعم يا شيخ. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. نعم، هنا لما يقول أهل السنة يتبرؤون من فريقي التعطيل والتمثيل، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين حقيقة من الحقائق عظيمة، وهي أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع. يعني أهل التعطيل النافون المؤولون المعطلون جمعوا بين التعطيل والتمثيل، والمشبهون الممثلون لصفات الله بصفات خلقه أيضا جمعوا بين التمثيل والتعطيل. وشرح لنا القسم الأول أو المثال الأول، وهم المعطلون. المعطلون كيف يكونوا ممثلين؟ هم أصلا ما هربوا إلا إنما هربوا من التمثيل، هم أصلا هاربون من هذا، فكيف صاروا ممثلين؟ لاحظوا معي، المعطلون احتوشهم التمثيل أولا وآخرا. يعني المعطل مر بكم مرحلة؟ بثلاث مراحل، مثل أولا، عطل ثانية، مثل ثالثا. كيف؟ قال لك قبل مرحلة التعطيل لم يفهم المعطل من النصوص إلا ما يشبه صفات المخلوق، وهذه مرحلة إيش؟ من مراحل التمثيل. لأنه لما سمع الآيات الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك يد الله فوق أيديهم غضب الله عليهم ولعنهم، لم يفهم منها إلا إيش؟ إلا صفات المخلوقين. فلما استقر عنده إنه هذا هو مدلول الآية والآيات وهذا هو المعنى، تضخم وقال أعوذ بالله أعوذ بالله، ما هي هذا كلام إيش؟ المعطل. أنا أنزه الله عن مشابهة المخلوقين. فهو في المرحلة الأولى ما فهم من النصوص إلا إيش؟ إلا ما يشبه صفات المخلوق. فلما استقر هذا عنده استعظمه، فانتقل إلى المرحلة الثانية وهي إيش؟ التعطيل. وقال لا، إما نعطل الصفة ونؤولها ولا يمكن. لماذا؟ خوفا من إيش؟ من التشبيه. فعطل النصوص. وتعطيل هذا يشمل تعطيلين، تعطيل للرب أن تقوم به صفاته اللائقة به، وتعطيل للنصوص أن تكون دالة على صفات الله. انتبهتم لنوعي التعطيل؟ ماشي هذا ولا لا؟ فعطل ونفى عن الله الصفات فسموا معطلا ومؤولا. ماشي هذا يا مشايخ؟ طيب أريد أسألكم، قبل قليل قلنا كل معطل يقع بين تمثيلين أولا وآخرا، صح ولا لا؟ أولا مثل فهمناها، ثم عطل فهمناها. طيب الثالثة كيف رجع مرة للتمثيل؟ أجيبه، هل رجع للتمثيل أم لا؟ رجعوا ولا ما رجعوا؟ رجع. أنا أقول لكم رجعوا. كيف؟ ها يا سلام، جميل هذا جدا. كيف؟ شبه الله بالمعدومات أو الجمادات. لما يقول لك الله ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا يغضب ولا يرضى، هذه صفة من؟ إما صفة الجماد أو صفة المعدوم. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى الجهمية يعبدون لا شيء. الجهمي اللي يبغى ينزه الله ولا يثبت له لا أسماء ولا صفات، هذا يعبد عدم. المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون وثنا. كيف وهو ينفي الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الكثيرة لا تعد ولا تحصى؟ لو قيل والله لم يرد في الكتاب والسنة إلا آية أو جزء من آية لقلنا والله يعني هذا الموضوع، لكن القرآن من أوله إلى آخره والسنة مملوءة بالأدلة على إثبات صفات الله وأسمائه، ثم يأتي لينفيها؟ هذا بلا شك يؤول به إلى مثل هذه الحالة. إذن المعطل احفظوها، ها، يقع بين تمثيلين، بين تشبيهين، شبه أولا ثم عطل ثانية ثم شبه ثالثة. طيب تفضل يا شيخ. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. هذه إشارة من شيخ الإسلام إلى شبهة موجودة في كتب الأشاعرة. غالب كتب الأشاعرة الكلامية لما يتكلم عن الاستواء يورد هذه الشبهة، يقول ولا يجوز أن يثبت لله استواء لأنه يلزم منه الحد والتجسيم لله عز وجل، ثم يقول لك هذه القاعدة العقلية، إذا قيل أن الله استوى على العرش فإما يكون الله أكبر من العرش أو مساوي للعرش أو دون العرش، وهذا كله محال لأن فيه تحديد لله عز وجل. شيخ الإسلام ينقض هذه الشبهة بالقاعدة السابقة. ما هي؟ قال لك أولا مشكلتك ما هي؟ أنت أنك لم تفهم من الاستواء إلا استواء المخلوق، استواء الإنسان على كرسيه أو استواء الملك على عرشه، هذا هو استواء المخلوق، أو على الدابة استواء المخلوق، أنت لم تفهم إلا استواء المخلوق. مخلوق يستوي على مخلوق وهو المشاهد، فلك أن تقارن وتقول هذا أكبر من هذا وهذا أصغر من هذا، وإذا رفعت هذا سقط، ولو خرت الدابة سقط الذي كان عليها، ولو نزعنا الكرسي لسقط من كان جالسا عليه. هذه مقاييس المخلوقين. إذا شبه أولا، فلما شبه أولا إيش؟ عطل ثانية، فنفى عن الله عز وجل الاستواء وفسر استولى بمعنى استولى. ماشي هذا؟ طيب ما هو الحل؟ ما هي طريقة أهل السنة والجماعة؟ قال لك لو أنه فهم من الأساس أن استواء الله ليس كاستواء المخلوقين ما خطر عنده هذا الخاطر. يا أيها المسكين، أكبر عرش في الدنيا، يعني بعد العشاء سيمر علينا إشارة إلى عرش بلقيس، يعني في روايات أن طوله 40 ذراعا وعرضه 40 ذراعا، مع أنهم قيل هذه من الإسرائيليات التي لا يمكن أن تصح، لا يمكن أن يصير عرشها طوله كذا وعرضه كذا وتجلس عليه، هذا غير معقول. ومع ذلك قالوا هذه المبالغات، طوله 40 ذراعا وعرضه 40 ذراعا، هذا عرش مخلوق. فلو جئت بأي مخلوق لتذكر له عرشا فإنك ستذكر أنه شيء محدود، مكان في قطعة من الأرض في بلد من البلدان، في أليس كذلك؟ يعني قطعة أمتار في أمتار، وهذه الأمتار فيها قطعة الأرض هذه أو القصر، وهذا القصر داخل مدينة، وهذه المدينة داخل منطقة، وهذه المنطقة داخل إقليم، وهذا ثم في النهاية جزء من جزء من جزء من جزء من جزء، عد 30-60 مرة من الكرة الأرضية التي هي ذرة صغيرة في كون الله. يا أيها المتفلسف، يا أيها المتكلم، هل استحضرت قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ هل استحضرت هذا حتى تقيس الخالق بالمخلوق؟ لو استحضرت هذا ما خطر ببالك الأمر. إذن النتيجة استواء الله ليس كاستواء المخلوق. العرش أعظم المخلوقات، أكبر المخلوقات، ومع ذلك الله أعظم من العرش، واستواؤه عليه إنما هو بمشيئته وإرادته لا عن حاجته وافتقاره إليه. فهو الغني عن جميع مخلوقاته، عن العرش والكرسي والسماوات والملائكة والإنس والجن والأرض وعن كل شيء. فلو كنت واعيا معطيا للنصوص معانيها اللائقة بالله عز وجل لما خطر ببالك الخاطر السابق، أكبر وأصغر ومحدود ومدري إيش. يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. السماوات، إذن هل استواءه كاستواء المخلوقين؟ الجواب كلا. فلو أنك عظمت الله عز وجل وأثبتت النص بما يليق بجلال الله وعظمته لما خطر ببالك ذلك الخاطر الذي اقتضاك ودفعك إلى التأويل والتحريف ثم التعطيل لله سبحانه وتعالى عن صفات كماله. ولهذا السلف عرفوها قبل 1400 سنة أو 1300 سنة، قبل 1300 سنة واحد دخل على الإمام مالك في المسجد وهو في درسه وقال له يا إمام، في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال للإمام مالك يا إمام الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج من الحلقة. لكن شو الجواب؟ الاستواء معلوم، لأن الله خاطبنا بما نفهمه. قد يقول قائل: نحن لا نفهم الاستواء. نقول: نعم، هذا الأصل اللغوي، حتى تفرق بين استوى وسخر وخلق، أليس كذلك؟ ألا نفرق بين هذه؟ نفرق بها بأي معنى؟ بالمعاني اللغوية. إذن الاستواء معلوم، كل الناس يعرفون ما هو الاستواء، لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى الكيف مجهول. كما أننا لا نعلم ذاته، فكذلك أيضا لا نعلم كيفية استواءه أو كيفية صفاته. والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وإنما هو التسليم لما جاءت به النصوص. الله يخبر عن نفسه في 7 آيات أنه استوى على العرش، ثم أنت تؤوله وتقول استوى بمعنى استولى؟ هذا التأويل الفاسد المنقص لله عز وجل أشد من تنقيص المشبهة. متى استولى على الله على العرش؟ متى الاستيلاء؟ كيف يكون التمكن والملك؟ وبعدين جاء به ثم استوى على العرش، ثم يعني قبل لم يكن مستوليا، ثم استولى على العرش. إذا العرش تبع مين قبل الله عز وجل؟ تبع مين حتى تقول إن الله بعد خلق السماوات والأرض استولى على العرش؟ ما هذا التنقيص لله رب العالمين، وأنت تزعم أنك تنزه الله عز وجل عن مشابهة خلقه؟ ولهذا الأئمة رحمه الله تعالى كما في هذه الرسالة، وربما يأتي بعض كلام السلف رحمه الله تعالى، نقضوا تأويل المعطلة للاستواء وتحريفهم له بأن قالوا الاستواء هو الاستيلاء أو استوى بمعنى استولى، نقضوه من خلال 10 الوجوه التي تبين فساد هذا التأويل. لكن الذي يهمنا هنا ما أراد شيخ الإسلام أن يقرره، أن هؤلاء شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. فهذا مثال: استوى على العرش، أول ما سمع الآية نظر للمخلوق الجالس، فشبه الله بخلقه، فنظر للمخلوق جالس فوق الكرسي، أكبر أصغر، سقط الكرسي، سقط المخلوق، فلما نظر قال هذا لا يليق بالله، فعطل الله. وين ودى المعنى؟ ودى به وذهب به بعيدا، وهو أن فسره بالاستيلاء، فعطل الله عن صفة من صفاته ما كنا لنعلمها لولا أن الله أخبرنا بها. غيب، والله ما كنا لنعلم أن لله عرشا لولا أن الله أخبرنا به، ولا نعلم أن الله استوى عليه كما يليق بجلاله وعظمته لولا أن الله أخبرنا. إذن نقف مع الخبر ونصدق ما جاء به النص، ونكل علم الكيفية إلى رب العالمين، ونسلم للنصوص، ولا نتبع الزنادقة والملاحدة والفلاسفة والمشركين والمؤولة والمعطلة، لا نتبعهم، وإنما نسلم للنصوص كما فعل السلف رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. هذا مثال أعطاك للمعطل، أنا أعطاك مثال لمين؟ للممثل. تقول له: يعني كيف أنت تمثل الله بخلقه؟ ماذا يقول؟ يقول لك تقعيدا: إذا كان للعالم صانع وخالق فإما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذا، إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. طبعا الجوهر هو الذي يقوم بنفسه. وللفلاسفة له معاني متعددة في مسألة الجوهر الفرد وغيره. والعرض هو الذي لا يقوم إلا بغيره، يعني لا يقوم بنفسه، مثل الحركة والسكون ونحوه. هذا من أين الممثل؟ لأنه إيش؟ نظر إلى المخلوقات فقال هي إما جواهر وإما أعرض، إما جواهر وإما أعرض. إذن الصانع إما يكون جوهرا وإما يكون أعرضا. إذن لا يمكن أن يكون هناك موجود إلا هذا أو هذا. فإذا كان جوهر أو عرض، إذن الله عز وجل مشبه لمخلوقاته. فإذا كان له وجود والموجودات إما جبل أو سماء أو غير ذلك أو أعراض، إذن الله عز وجل قطعا كما يقول هذا الممثل يقطع بأن الله مشبه لمخلوقاته. فيقال له كيف نقول، كيف نجيبه إذا قال إما جوهر وإما عرض؟ نقول هذا إيش؟ هذا في المخلوقات. أما الله عز وجل فليس مشبها لشيء من خلقه. إذن التقسيم خطأ من أساسه. قولك الموجودات إما جواهر وإما أعراض، هذا تقسيم من عندك، تقسيم فاسد غير حاصر. ماشي هذا ولا لا؟ وإنما تقسيم الصحيح أن إيش؟ أن الموجودات إما موجود واجب بنفسه أو واجب ممكن حادث قائم بغيره. لماذا؟ قالك لأن هذه القسمة الحقيقية لإيش؟ للموجودات. إما واجب بنفسه غني عن غيره، أو واجب بغيره ممكن حادث قابل للعدم. هذا التقسيم الأساس. وبهذا يتبين أن ذلك الذي ظن أنه لا يمكن أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة، أن نثبت لله عز وجل صفة إلا، انتبهوا معي، إلا متى؟ إلا إذا أثبتنا ما يشبه صفات المخلوقين، نظرا لأن التقسيم العقل الفلسفي عنده يقول لك الموجودات كلها إما جواهر وإما أعراض. وهذا ترى هو رأي الفلاسفة. ولهذا لما تكلموا في هذه المسألة كادوا أن يقولوا إذا كانت الماديات هي إما جواهر أو أعراض، إذن وجود الله عز وجل كلا وجود، ولهذا عطلوه عن صفاته وشبهوه بالكليات العقلية التي لا وجود لها إلا في الأذهان، لا وجود لها في الأعيان. ولهذا استقر عند الممثلة تمثيل الله عز وجل بالمخلوق بذاته وصفاته. ليه؟ قالك لأن الموجود إما جوهر أو عرض، ومعناها أنه صفات الله أعراض مثل صفات المخلوقين، وأيضا ذات الله مثل ذوات المخلوقين، كما أن المخلوق له ذات وله عرض، يعني المخلوق له ذات مستقلة قائمة بنفسها، وأيضا تقوم به الأعراض من العلم والقدرة والإرادة، أليس كذلك؟ هذه تقوم بالمخلوق تسمى هكذا عندهم. فعندهم إذا كانت الموجودات إما جواهر وإما أعراض، إذن هذا ينطبق على الخالق كما ينطبق على المخلوق. فقالوا وما الضير في أن تكون ذات الله أو صفاته مشابهة لذوات المخلوقات أو صفاته؟ فوقعوا في التمثيل. فهمتم هذه المسألة ولا لسه؟ واضحة؟ أيضا الممثل لما جاء مسألة الاستواء ماذا قال؟ قال لو كان الله مستوي على العرش فهو إيش؟ ها، مدام في تشابه في الجواهر والأعراض يلزم أن يكون استواءه مثل استواء المخلوق، إذا استوى على السرير أو على الفلك أو على الدابة أو نحو ذلك. كيف؟ قال لأننا لا نعلم من معاني الاستواء إلا هذا. سؤال الممثل الذي قال استواء الله كاستواء المخلوق، نقول عنه إيش؟ مثل أولا وعطل ثانيا. مثل أولا واضحة، لماذا؟ لأنه قال استواء الله كاستواء المخلوق. لكن أسألكم كيف نقول عطل؟ أحسن الله عليكم، لأنه عطل المعنى المراد من صفات الله سبحانه وتعالى. أحسن. إذن عطل ثانيا لأنه عطل الله عن تقوم به الصفة اللائقة به، وعطل النص عن أن يكون دالا على صفات الله. ليه؟ قال لأنه شبه، لأنه شبه، فلما شبه جعل الله مماثلا للمخلوق، النتيجة أنه عطل الله عن كماله. إذن كل معطل، احفظوا هذا، كل معطل إيش؟ ممثل. وكل ممثل ها معطل. واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ طيب تفضل يا شيخ. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. نعم، هذا هو الأصل، طريقة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وهذا المثال يقول لك من عدة جهات: أولا يثبتون لله استواء يليق بجلاله وعظمته، ثانيا يكونون الاستواء مثل العلم ومثل القدرة والسمع والبصر، كما أن علم الله ليس كعلم المخلوقين، نثبت لله علم لا يشبه علم المخلوقين، ونثبت لله قدرة لا تشبه قدرة المخلوقين. والأشعر يوافقون على هذا ولا ما يوافقون؟ يوافقون على هذا، لأنهم يثبتون كم؟ 7 صفات. الأشعر لو قلت له علم الله هل يشبه؟ قال لك لا أبدا. طيب لو قال لك المعطل الجهمي يلزم من أن تقول أن الله له علم وبكل شيء عليم وأن يكون علمه مثل المخلوقين، لأننا لا نعرف في الخارج إلا علم المخلوقين، ماذا سيقول له الأشعري؟ أنت مخطئ، أنت لا تفهم، صحيح المخلوق له علم لكن علم الله لا يشبه علم المخلوقين، وسمع الله لا يشبه سمع المخلوقين. يعني إذا جاء الجهمي وقال والله أنا لا أعرف إلا سمع المخلوق وبصر المخلوق، فلذلك إذا أردت أن تنزه الله لا بد أن ننفي هذا عن الله حتى لا نشبهه بالمخلوقين، ماذا سيقول الأشعري له؟ يقول أنت مخطئ وأنت غالط، صحيح المخلوق له سمع وبصر، وجاء في النصوص أن الله له سمع وبصر، لكن يا أخي لا يخطر ببالنا أن سمع الله وبصر يشبه سمع المخلوق وبصر أبدا، لا يخطر ببالنا المشابهة، حتى إذا قلت السمع لابد له من حدقة أو لابد له من كذا أو الأذن لابد لها من مدري إيش صماخ، قال لك أبدا هذا كله من ترهاتكم أيها المعطلة الجهمية، هذا لا يلزم. هذا من اللي يقوله كله؟ مين؟ السلفي ولا الأشعري؟ لا الأشعري هو اللي يقول لك، كلام الأشعري هذا، يقول مهما كان كلامك أيها الجهمي غلط، أيها المعتزلي خطأ وضلال وبدعة لا نوافقك عليه، يناقش لا نحن لا نعرف من السمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة إلا ما هو من صفات، يقول لك أبدا ما يلزم، ماشي هذا ولا لا؟ فنقول نحن للأشعري طيب تعال معنا، طيب والاستواء؟ فسيقول نحن لا نعرف إلا استواء المخلوق، وإثباته على ظاهره يلزم منه تشبيه الله بالمخلوقين. فنقول له الكلام الذي قلته قبل قليل للجهمي نحن نقوله لك، وإن كان المخلوق يستوي على الدابة وعلى الفلك وعلى الكرسي وعلى وعلى، مثل المخلوق له سمع وله بصر وله إرادة وله قدرة مثلها تماما، فكذلك أيضا استواء الله يليق به لا يشبه استواء المخلوقين، كما أن سمعه يليق به لا يشبه سمع المخلوقين، وبصره يليق به لا يشبه بصر المخلوقين. يا أخي هذه أوهام عندك يا أيها الأشعري، هذه أوهام توهمات عندك، وإلا فالقول في هذا كالقول في ذاك بلا فرق، واضح هذا ولا لا؟ ثم أيضا أهل السنة والجماعة يقولون العلم والقدرة وغير ذلك لا تشبه بالأعراض التي هي صفات المخلوقين وعلمهم وقدرتهم، فإذا كنا نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا تشبه بصفات المخلوقين، فكذلك أيضا استواء الله عز وجل وفوقيته وعلوه على خلقه لا يشبه بعلو المخلوقين، لأن نفاة العلو يقول لك لما تقول إن الله عالي على غير يلزم منه الجهة ويلزم أن تحيط به الأشياء مثل المخلوق، هذا عالي على هذا فيجعل علو الله كعلو المخلوق على المخلوق، سماء فوق سماء فوق سماء، فهل علو الله يقاس بإحدى السماوات؟ نقول كلا، كما تثبت لله سمع يليق به أثبت لله علوا يليق به ولا تشبه، هذا الذي أراد أن يقرر شيخ الإسلام تيمي. لماذا أنت تشبه أولا؟ لماذا تفهم من علو الله عز وجل أنه كعلو المخلوق فوق المخلوق بحيث يكون هذا يحيط بهذا وهذا وهذا إلى آخره. نقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فعلوه علو مطلق، علو الله على الخلق علو مطلق، وهو بائن من خلقه. ولهذا أساس الفارق بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع في الأسماء والصفات هي مسألة البينونة بين الخالق والمخلوق. هل تثبت لله وجود عظيم مستقل عن وجود المخلوقات أم لا؟ أم عندك لوثة التي تقول بامتزاج الخالق بالمخلوق وحلوله أو وحدته أو نحوه؟ عندك لوثة ولا لا؟ إذا سلمت من اللوثة وابتعدت عن الاتحاد وعن الحلول وعن وحدة الوجود وأثبتت لله وجودا خاصا يليق به، إذن افصل الخالق على المخلوق ذاتا وصفة وعبادة. ميز الخالق عن المخلوق. إذا ميزت الخالق عن المخلوق وهذا هو أساس توحيد الربوبية، ففي هذه الحالة لابد أن يكون الله عز وجل عاليا على خلقه. ليه؟ لأن المخلوقات كلها أمام الله عز وجل كخردلة. المخلوقات كما جاء في الآثار كلها في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم. إذن الله عال عليها ولا لا؟ عال عليها وعليه. وانتبهوا لهذا الكلام، البديل ما هو؟ الحلول أو الاتحاد. إذا نفيت العلو ليس لك إلا أن تقول إن الله حال في خلقه أو خلقه حال فيه. تعالى الله عن ذلك كل علو كبير. أنت بين أمرين، إما أن تميز المخلوق عن الخالق في وجوده وذاته وأسمائه وصفاته وأيضا في باب العبودية، أو إن أخللت بذلك فقد خلطت. فأنت بين مذهبين هي موجودة الآن في مذهب الأشعرية وأهل الكلام. إما أن تقول الله في كل مكان، وهذا ما هو؟ هذا هو قول عامة الأشعرية. إذا سأل قال لا تقول أين الله. طيب الرسول سأل الجارية في صحيح مسلم، أتي له بالجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الرسول يقول. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفات أمام أكثر من 100,000 وفيهم القبائل التي وفدت لأول مرة، وقال أيها الناس إنكم مسؤولون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فضج الناس قالوا يا رسول الله نشهد أنك أديت وبلغت، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين، لم يترك شيئا، ما في شيء خفي عند الرافضة ولا عند الباطنية ولا عند غلاة الصوفية. عندنا طرائق نصل فيها للحقائق، ما في. اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في هذه الأيام، كمل الدين وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين في هذا الجمع العظيم. لما قالوا له نشهد يا رسول الله أنك بلغت وأديت، ماذا قال؟ والناس ينظرون. رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم يصوبه عليهم يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يشير إلى من؟ إلى الله عز وجل أمام الجمع. فتبين بهذا ضلال من يقول الله في كل مكان ويقول لك لا تقول الله في السماء، هذا تجسيم. طيب ماذا أقول؟ قال قل الله في كل مكان. الله في كل مكان يعني إيش معنى في كل مكان؟ يعني عندنا الآن الله بيننا الآن بذاته؟ إيش معنى بذاته ولا إيش؟ الله خيال؟ الله بذاته عندنا؟ بعض السلف لما قال الله في كل مكان سأل سؤال دقيق، قال الله في الأماكن التي يستحيى من ذكرها ولا لا؟ إن قال لا فمعناها الله في مكان دون مكان، وإن قال بلى أو نعم حسب علامة الاستفهام أو أداته فقد قال على الله قولا عظيما يتنزه الله عز وجل منه. ولهذا يقررونها في كتابات وفي خطبهم، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، فالله الآن في كل مكان. الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وعندنا وفي البحر وفي البر، الله في كل مكان. ما هذا الجواب؟ جواب غريب يؤدي إلى القول بالحلول والإنكار الحقيقي لوجود الله. أنا أقول واسمعوها، القول بأن الله في كل مكان هو إنكار لوجود الله، يلزم منه إنكار وجود الله الوجود الحقيقي. ليه؟ لأن لم يميز الخالق من المخلوق. إلا أن يقول قائل إن الله وهم أو خيال أو هو الطبيعة أو نحو ذلك من الأقوال التي يقولها الملاحد، فلما استصعب منظروهم ومتكلموهم هذه المقالة وأنها تشبه مقالة الحلولية، بل هي أشد من حلولية النصارى، لأن النصارى يقولون إن الله حل في المسيح، وهذا ضلال مبين وكفر، وهؤلاء يقولون الله حل في كل مكان. لما رأوا هذه المشكلة قالوا لا نحن عندنا مقالة وجواب، نحن نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، سلب النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه كالجمع بين النقيضين، مستحيل. فمنظروهم يشبهون الله بالمستحيلات، وعموم متكلميهم يقولون إن الله حل في المخلوقات. ثم يغضب الغاضبون لما نتكلم عن المذهب الأشعري الذي تقرر فيه هذه العقيدة، وفي الأشاعرة أئمة وعلماء ومفسرون ومحدثون، هم أئمة لنا والله، نقرأ عليهم ونتتلمذ عليهم، لكن منظروهم التنظير العقدي والذي الآن تعاد صياغته في العالم الإسلامي، تعاد صياغته من جديد، بمعنى مراكز بحث لابد تعود مرة أخرى لتذهب المذهب الأشعري في مقابل المذهب السلفي أو الوهابي. ولهذا اليوم في حملة عالمية كبرى من خلال دوائر غربية يقظة تعرف ما الذي يدور في العالم الإسلامي. كيف؟ قالك تتحالف اليوم مع الرافضة، وهذا مشاهد، حلف استراتيجي. ليش؟ لأن الرافضة يحملون عقائد مناقضة للإسلام، تقوم على الشرك بالله والاعتقاد في الآئمة، فهم مع العالم الإسلامي على طرفي نقيض، ماشي هذا ولا لا؟ ويتحالفون مع الصوفية، ويرون أنه يجب أن يكونوا هم الممثلين للأمة الإسلامية. والرئيس الأمريكي في الخطابة في الأمم المتحدة يقول يجب أن يعطى الشيعة والصوفية الفرصة في العالم الإسلامي وأن يمكن لهم. وسفراء الدول الغربية في الباكستان وفي غيره وفي السودان وفي مصر وفي غيرها، هؤلاء يزورون ويتبرعون. ضريح من الأضرحة في الباكستان يتبرع له أحد سفراء الدول الغربية $1,000,000 لترميم الضريح، وسفير في القاهرة يحضر احتفال مولد السيد البدوي، ويحضر معهم ويرقص معهم، ويقول أنا كاتب في وصيتي إذا مت، طبعا بعد ما أتقاعد من العمل الدبلوماسي، إذا مت أنه يدفنوني جنب السيد البدوي لأني أحبه. ولهذا ظهر كتاب أخير طبعته دار الفكر المعاصر بعنوان، هو رسالة علمية، لكن بعنوان حين يصبح العم سام ناسكا، يعني عابدا صوفيا، يتكلم عن دعم الدوائر الغربية، العم سام اللي يتحالف فيه الصهاينة مع اليهود مع الصليبيين، حين يتحالف هؤلاء وهؤلاء مع مين؟ ليؤيدوا الطرق الصوفية في العالم الإسلامي. فالسؤال، يا أيها الصهاينة، يا أيها الصليبيون، يا أيها العمسام، متى صرت ناسكا من النساك تدعم الطرق الصوفية؟ متى رأيناك ناسكا، صرت ناسكا تدعمها؟ لكن هو يقصد بذلك أشياء. الآن تعود الأشعرية أيضا ويعاد مراكزها لمواجهة السلفية، ونحن لا يهمنا مواجهة أو عدم مواجهة، الذي يهمنا وندعو إليه الحق، وأن ندعو إليه، وأن نتقي الله عز وجل في منهاج السلف الصالح، وإن أغضب أعداء الله ونعلم أنه هو الذي يغضبهم. نسأل الله توفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.